لفاتحة الكتاب، ولفاتحة الكتاب بركة عظيمة لمن فهمها ووعاها وحفظها وعبد الله بها. ونذكر أننا في هذه الآية في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا معنى العبادة، وذكرنا أيضا شيئا من معنى الاستعانة، غير أني أذكر وأنبه الأذهان إلى أن العبادة بنيت، إنما بنيت على صفات الله عز وجل، وعلى أن الله عز وجل هو الإله الحق، لأن هو الذي يستحق العبادة حقا فعلا. أي معبود سواه لا يستحق هذه العبادة، هو باطل، إله باطل. الإله الحق هو الذي يستحق العبادة، ولا يستحق العبادة إلا الله. ولماذا لا يستحقها إلا الله؟ بما له من صفات. فعاد الأمر دائما إلى صفات الله، كما نقول: الله عز وجل خلقنا لنعبده. لنعبده يعني عاد الأمر أيضا إلى معرفة الله، إلى صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالوا بنا نأخذ بعض الأمثلة على هذا المعنى، لأنه مهم جدا، مهم ونجيش بقى في الحياة المهمة ونفسر أو المعنى نخلص، لا مهم أوي أو نحن نركز على هذا المعنى. يعني لو خرجنا من الفاتحة بهذا المعنى هذا يكفينا إن شاء الله، يعني هذا يكون كفى، يعني موعظة ومكافأة وفضل من الله عز وجل لو احنا خرجنا بهذا المعنى، أن العبادة إنما تبنى على صفات المعبود. هل المعبود له صفات تجعله أهلا لأن يعبد أم لا؟ فلن تجد من له صفات تؤهله لأن يعبد وتجعل له الحق في أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالوا بنا مثلا إلى إبراهيم عليه السلام في دعوته، انظر كيف يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذا إبراهيم رد الأمر في العبادة إذا الذي يملك النفع والضر، فدي من الصفات، اللي بيملك اللي بينفع ويضر هو الذي من حقه أن يعبد، لأننا فقراء ولأننا محتاجون ولأننا ضعفاء وخلقنا من ضعف. فهل نحن نجد من ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن إبراهيم رد الأمر إلى صفات المعبود. وفي الآية الثانية: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قال: نعبد أصنام فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ عاد الأمر إلى الصفات المعبود، فالمعبود ده بيسمع لما بتتزنق، لما بتتزنق تندهله بتناديه تناجيه يسمعك. طيب ولما بيسمع ينفع، بيقدر يستجيب، بيقدر يعمل اللي انت عايزه؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فعاد الأمر أيضا إلى صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. مش عارف جماعتين في وقت واحد برضو نفس حكاية الكلام اللي بيحصل ده بس، وفي نفس الدور كمان، هذا لا يجوز. يجب علينا أن نحرص جميعا قبل أن ننشأ جماعة، هل توجد جماعة منعقدة في المسجد أم لا؟ كذلك في الآية الثالثة: إذ قال لأبيه لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وجدنا في آية الشعراء لما قال: هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. الذي هيبتدي بقى يسرد الصفات اللي تجعل المعبود من حقيقة أن يعبد، يعني اللي تجعل المعبود إلها فعلا، يعني من حقيقة أن يعبد. ها؟ إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت هو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين، اللي له الصفات دي يبقى هو اللي من حقه أن يعبد. يبقى الأمر عكف العبادة كلها إلى من؟ إلى الصفات. واحد له صفات أن يعبد خلاص بقى يعبد، ملوش أن يعبدش. القضية كلها كده، الدندنة في دين الله من البداية للنهاية حول هذا المعنى. ولذلك الفاتحة عبارة عن إيه؟ ما هو الصفات زي ما قلت، عدل نشرح في الحمد كام درس؟ حمد ورب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ده خلاص يبقى إياك نعبد. مش نعبد هنعبدك يا رب، لا، ده ما نعبدش إلا أنت، إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت. كذلك إيه لما قال يا أبت لا تعبد، قال إذ قال أبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، ده عاد الأمر إلى الصفات. معبودك يا أبت لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فكيف تعبده؟ كيف تخضع له خضوع مطلقا مع حب المطلق؟ ده هو لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيغني عنك شيء، تعبده ازاي؟ بل الأمر دايما يعود في مسألة العبادة إلى إيه؟ إلى الصفات. وفي سورة الصفات أيضا، هو طبعا في سورة مريم برضو هي أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. طيب برضو سورة الصفات إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. شو حكاية أئف كان آلهة؟ يعني أئف كان آلهة؟ وخلي بال الإفك هو إيه؟ الكذب بس؟ لا، كذب الشديد المفاجئ، الكذب الشديد المفاجئ. هكذا قال الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه، صلى الله على أن يغفر لنا وإياه. فهو فعلا كذب، الكذب الشديد المفاجئ. أئفكا آلهة، شوف حكاية آلهة دون الله تريدون، يعني يعني واحد عمارة عالية، واحد ماشي عمره ما سمع العمارة وماشي دي خلاص، فاجأ أن الرجل ده له نصف العمارة دي وعمره ما سمع عنها، كذب شديد ومفاجئ. هتديله نصف العمارة دي مش بتاعته، إنما هو له نصفها كده خلاص، كذب شديد مفاجئ. أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني لم تبنى على أي أساس. أئفك إله، هل له صفات كده من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل له صفات زي ربنا؟ جعل فيه شك شوية، نعبده ما نعبدوش، نعبده ما نعبدوش، نعبده ولا لأ، ها؟ نعمل إيه يا ولد، نعبده ولا لأ، نفكر ما فيه ذكاء، ملوش أي صفة تخليه يعبد. أئفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. رب العالمين خلائق كلها، برب العالمين كل اللي انت عايزه، وابوك وامك وولادك واكلك وشربك وملبسك ومنكحك ومسكنك، كل حاجه اللي خلقها واللي بيدبرها واللي بيرتبها هو الله سبحانه وتعالى. تخضع لغير ازاي؟ فما ظنكم برب العالمين؟ مش حاجات أئفكا آلهة، اذا عاد الامر ايضا الى ايه؟ الى صفه المعبود. أئفكا آلهة، لان اي آلهة لابد ان تكون ايه؟ إفكا، لأن الإله الحق هو مين؟ من عارف أنه الله هو رب العالمين، يعني رب العالمين اللي هو إيه؟ قدر الكون تشريعي جزاء، اللي خلقك ورزقك واللي بعلمك وبيهديك واللي هيحاسب بعد ذلك، كما في الحديث سيد استغفار وأنا على عهدك وإيه؟ هو عهدك ما استطع. العهد اللي هو التشريعي، ها؟ والوعد اللي هو إيه؟ الجزاء، اللي هو التصديق بالوعد وانتظار الوعد في الجزاء في الدنيا والآخرة. شفت في سبب الاستغفار هنقوله إن شاء الله حالا بإذن الله. كذلك قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون إيه؟ ما تنحتون والله خلقكم. شوف الخلق هنا، أي شيء تعبده من دون الله فهو مخلوق. هل المخلوق ده من حقه أن يعبد أم الذي خلقه؟ خلاص بقى الخلق هنا صفة مهمة قوي. يعني شوف لو جدال وجدال وجدال وجدال، نقول له تعالى بقى اللي بتعبده مخلوق ولا أيوه مخلوق، طب تعبده ازاي؟ ده هو مخلوق، يبقى مربوب مذلول، كان صفرا في يوم من الايام، لم يكن شيئا في وقت من الأوقات، لأن أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تعبدوا إزاي؟ حكاية المخلوق دي والخلق دي مهمة أو في مسألة العباد، برضو في عادة الصفات المعبود ولا لا؟ لأن معبودنا الله هو الخالق، ولا في خالق غيره؟ فمن يخلق فمن لا يخلق؟ كذلك يقول إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يبقى عاد الأمر إلى أي شيء أيضا؟ إلى صفات المعبود ولا لا؟ قل: ولا أخاف ما تشركون به، لأن الذي تشرك به مع الله لا يملك شيئا ولا يقدر شيئا، وليست له مشيئة نافذة في المخلوقات، وإنما الذي عزته طاهرة غالبة ومشيئته نافذة هو ربي. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي إيه؟ تقول للشيخ البدوي أو الشيخ الفلاني أو اللي سره باكع عمل فيك كذا، يقول لك أبدا ولا خايف منه ولا من أبوه ولا من اللي خلفوه. إنما طب لو حصل حاجة، لو واحد شتم الآلة اللي بتعبدوها وحقرها وسفهها وحصل لحاجة تشليت، ولا حيث ربنا اللي أرادها مش دول ولا بتاع، إلا أن يشاء ربي إيه؟ شيئا نجوم بالتنكير كده أي حاجة تحصل، فما حدثت إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وعظمه. كذلك يقول في العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. ابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. الإنسان لما دايما بيطمع في الرزق عند حد، عند أي واحد فيه يضعف له، يطمع عنده يعينه من يعينه في وظيفة، يتوسط له في مكافأة، في هدية، في شقة سعر رخيص، يخضع له جدا، يكلمه كويس ويثني عليه الخير و و و، لأنه محتاج إليه، في حاجة إليه. يوم سيدنا إبراهيم شوف كان أمة، كل الآيات دعا سيدنا إبراهيم في دعوته، شوف بيدعو الناس إلى عبادة الله إزاي، يقول لهم اللي بتعبدوه من دون الله دي صفاتهم إيه؟ صفة لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، صفة. إنما هنا الله رجعوكم إلى عبادته يملك الرزق اللي أنت تعبان أو عشان تحصله. انت تتعب عشان تجيب الفلوس ولا لا؟ كلنا بتعبين عشان الفلوس. طب مين اللي يملك الفلوس؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ابتغوا عند الله ايه؟ الانسان فعلا ما يبتغي عند الله رزق يعبده ويخضع له، انما بتبتغي عند احد من الرزق فانك تخضع له. فاجعل ابتغاءك رزق عند الله، اذا ستخضع لله. وذلك يقول ايه؟ فابتغوا عند الله الرزق، وقال بعدها واعبدوه واعبدوه. ها؟ كما جاء في سورة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه صفاته، حمد الثناء والعبودية والحمد المطلق وحمد النعم والألاء. ما رجعت الحمد برضه، ما انفتح الحمد ووقع الحمد على إيه؟ على مضامين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إيه؟ يوم الدين ولا لا؟ والأمر كله بيعود إلى الصلاة معه. وذلك بقول لك: لا إله إلا الله لا نألوها إلا الله، يعني إيه؟ لا يستحق إيه؟ أن يعبد إلا الله. وليه لا يستحق أن يعبد إلا الله؟ أو الله، لأنه هو له الحمد كله. توليه الحمد بس رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خلاص ما حدش يعبد إلا هو. هل معقول ممكن نقول كلام ثاني عشان لسه ما تفهمش؟ العبادة كلها كده مبنية على إيه؟ على الصلاة بس. هو ده الأمر كله عاد إلى هذا. تعال شوف كده سيدنا برضو، حتى سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ وقال: إنما اتخذتم، إنما يعني شوف أمركم ما هوش حاجة إلا اللي جاي ده، إنما اتخذتم من دون الله أو كان مودة بينكم في الحاجة الدنيا. لقيت لمؤاخذة كده حمار زيك البعيد، غالي زيك البعيد، وانتوا اتنين مبسوطين أول ما هتروحوا مع بعض البدوي وفي المولي، كلب زيك البعيد مجرمين مع بعض، ولا كمان جاهز العربيات ونجهز الفطار والغداء والعشاء والسهره بقى وبتاع، ونروح ناكل نتلم وشيله الانس. هي دي لما تقفوا دول لا اوثانا مواده بينكم في الحياه الدنيا، بس يوم القيامه يا حبيبي هتبقوا ماشيين مع بعض بقى وثيقه لدين هيك بروح الى جهنم ايه زمر جماعات، عشان كل واحد يقول يخرب بيته انت بقى انت اللي عملت ده. ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أماكم النار وما لكم من ناصرين. شايف المسألة كلها برضو إيه بتعود، إنما حكاية أوثان دي مجرد تعدد إله، كثرة في الآلهة، ما فيش كثرة في الآلهة، هو إله واحد. وليه هو إله واحد؟ لأن انتوا كلكم عارفين ان هو رب واحد، رب واحد من ناحية الخلق والرزق، مش حد يختلف على دي أبدا. ما المسألة بتيجي منين؟ بتيجي في التشريع والجزاء. التشريع والجزاء اللي هو في سيد الاستفارة، وأنا على عهدك، هو عهدك أنا بعيدة وهو استفارة أهو، عشان نبقى عارفين عهدك يعني تشريعي وعهدك يعني الجزاء. طيب سيدنا موسى وهارون برضو في سياق القصص، لما بقول ايه، لما عبدوا العجل، العجل ده من حقه ان يعبد؟ ليه؟ مخلوق مخلوق ايه كمان؟ شوف بقى نص القرآن، شوف نص القرآن، افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ده في سورة طه، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم ربكم فاتبعوني واطيعوني. وان ربكم مين؟ وان ربكم، كلمة الرب دي معناها اللي بيعمل لك كل حاجة، اللي بيربيك من الصفر لم تكن شيئا الى ان سواك رجلا، ودي تحتاج الى تربية والى والى والى. الرب ربكم من الرحمن، شوف الرحمن حشرقنا الرحمن، ها؟ وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا ايه امر. في المسألة كلها عادت الى الصلاة، فالعجل بتاع بنوه، تعال نشوف العجل ده كده، تيجي تكلمه ما يردش، يبقى عبد ايه ده؟ ده يضرب بالبولغ بس، يعبد ايه؟ لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرر، لا بيتكلم ولا بينطق ولا يملك لاي حاجه، لا بيقدر حتى بريزه ما يملكهاش، ولا يقدر الضرور ياخد مني تعريف، حتى لو كان في تعريف مفيش، يبقى يعبد ازاي؟ وفي الايه الثانيه بقى، الم يروا انه لا يكلمهم ولا، لا بيتكلمش ولا يهديهم سبيل، لا بيقول لك دي صح ولا دي غلط ولا اي حاجه، تعبدوا ازاي؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. وشوف سيدنا يوسف بقى في سورة يوسف، نقول ايه؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء، شرحناها دي بس انا اذكر بس، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم، مش اسماء، مش شرحنا طبعا المساله دي، يعني مجرد قلت كده ايه فدوكس، ايه فدوكس ده؟ اله بني فلان، مين فدوكس ده؟ وحاجه كده اسمها اله، اله اسمه فدوكس، ده اله بمعناه يستحق، كلمه اله معنى استحقاق العبادة، احفظ كلمة الاستحقاق دي، حتى بتقول لا إله افتكر كلمة الاستحقاق، لا إله يعني لا يستحق العبادة إلا مين؟ إلا الله. كلمة الاستحقاق دي ما تنساهاش أبدا، اوعى تنسى كلمة الاستحقاق دي. فلا، فشوف سيدنا ما تعبدون من دونه إلا إيه؟ أسماء، مجرد كلمات اخترعتوها كده، سمعتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، حاكمية، إن الحكم في أي قضية أي شيء إلا لله. طب ليه إن الحكم إلا لله؟ ما نخلي الحكم لغير الله ونخلي ربنا الصلاة بس. قال لك لا، رحمك الله، قال لك لا، لأن الحكم ده من ضمن إيه؟ العبادة، العبادة ما يكونش إلا لمين؟ للإله يعني، لا إله إلا الله، مش العبادة ما كنت اللي استحقها، واللي استحقها ده بيسمى ايه؟ إله. لا حول ولا قوة إلا، لسه في الغاية دلوقتي هنذكر بإله يعني ايه؟ مفيش أمل فينا، وكناش هنعرف كلمة إله، إله يعني اللي يستحق العبادة، خلاص اوعى تنسى الكلام ده، وده اللي هيستقيم معها كل الآيات اللي فيها عبادة وفيها إله، وهيستقيم التوحيد كله لما تفهم ده، إله يعني يستحق الايه؟ العباد عشان الصفات دلوقتي، مش كده؟ فنسيب يوسف يقولون إن الحكم إلا لله، ليه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني إذن الحكم ده من ضمن العبادة ولا لا؟ ما نعبدش إلا إياه، يبقى لازم الحاكمين كل مين؟ لله، مش يبقى الدين بس في المسجد، وخارج المسجد لمجلس مش عارف إيه ومجلس إيه ورئيس إيه وحاكم إيه، لا لا لا لا، الكلام ده كله لمين؟ لله. ما تضربني ألم أعمل فيك إيه؟ مش مزاجي، ده لله هو اللي يحكم بس، ولا اسم الشرطة ولا اسم البتاع ولا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا مجلس الكونجرس ولا الشيوخ ولا ما فيش الكلام ده، الحكم لواحد بس لله، ليه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والكلام ده هو الحق، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب كذلك أيضا في سورة فصلت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولكن ايه؟ واسجدوا لله الذي ايه؟ الشمس المخلوق والقمر مخلوق، اولى ان تسجد للمخلوق ام للذي خلقه؟ هو اللي خلقه بيقول لك انا لا يسجد الا لي وحدي، ما اقبلش شريك معايا ابدا، واسجدوا لله الذي ايه؟ خلقهم ان كنتم اياه تعبدوا، وكما قال ابراهيم والله خلقكم وما تعملون. وفي سورة الانعام ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه، خالق ايه؟ كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء، ايوه نعم خالق كل شيء، يبقى اي شيء هتعبده هو مخلوق، مش كده؟ من الذي خلقه؟ الله. يبقى العباده من اولى بها، هذا معنى خالق كل شيء، يبقى اي شيء هتزعمه وتعبده فهو ايه؟ يبقى اذا ابحث مش عن مخلوق، ابحث عن الذي خلقه، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وعندما يعقوب عليه قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قال لهم من تعبدون من بعد ولا ما تعبدون؟ ما مش مال المجهول لغير العاقل، بقى الله غير عاقل حاشا لله، انما ما استعمالها هنا لصفات العاقل دون عينه او كما قال دون شخصه. انكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب الصفات، المراه تنظر بذات الدين، ما الصفه هنا واخد بالك؟ طيب وهنا كذلك ونفس ايه وما ايه ولا ومن سواها، وما سواه ومن سواه، ابو جهل عارف من سواه، من اللي سواه يا ابا جهل؟ لك ربنا الله، لان ما سواها ما يعرفهاش ابو جهل بقى، يقول لك الخالق الرازق بس، واخد بالك خالق الرازق بس، لا وما سواه ده ايه؟ ده صفاته ايه؟ ها؟ ولا انتم عبدون ما اعبد، صفات معبود ايه؟ ربنا بقى والاسماء الحسنى اللي شرحنا بعضها، فقولوا ما تعبدون من بعدي، فادى الامر الى ايه؟ الى صفات المعبود ولا لا؟ مش كده؟ عشان كده اعبدوا الله ما لكم من مستحق للعبادة غيره، اعبدوا الله ما لكم من مستحق للعبادة غيره. طب ايه مستحق للعبادة؟ شيلها وحط مكانها ايه؟ اله، ما لكم من اله غيره. هون إذ قال لبني ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك يعني استحق العبادة عندك، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه؟ لأن اللي استحق العبادة عندك هو اللي استحق العبادة عند إبراهيم، هو اللي استحق العبادة عند إسماعيل، هو اللي استحق العبادة عند إسحاق، هو اللي استحق العبادة عندنا، ونحن له مسلمون نستسلم له دائما وأبدا. مسألة كلها عادت إلى أي شيء؟ إلى الصفات. يعني المسألة دي في منتهى الأهمية، والله في منتهى الأهمية. وعاد بطريقة نعم في يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، برضو عاد الأمر إلى الضر والإيه والنفع، صفات يعني. أمال عبدون إيه؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني إذن عبدوهم من أجل من؟ شفعاء عند من؟ عند الله، واسطة يعني، شفعاء هنا عند الله، يعني هو برضه في النهاية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طب هم دول بينفعوا ولا يضروا؟ يقول لك لا ما ينفعوش ولا يضروا، أمال يا أبو جهل بتعبدهم ليه؟ يقول لك عشان هم ربنا بيحبهم، فهم واسطة بين كده وبين ربنا، من مشاكل كده ولا إيه؟ وسألنا ما أرسلنا قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هات كده أي رسول كده قال اللي فيه من دون الرحمن آلهة يعبدون، إن ربنا جعلها، ما هو كل اللي اتخذ آلهة قال لكم واسطة بينه وبين مين؟ وهم الآلهة بتوع قوم إبراهيم كانوا إيه؟ ما هي واسطة بس عبارة عن إيه؟ ها؟ قول أصلاً إيه؟ كواكب، أيوه يبقى الأصنام بتاع قوم إبراهيم إنما كانت تماثيل للكواكب، فهم الصابئة، هم الصابئة، كواكب النجوم ايه كأول ذات الحوار بتاعه كده. فلما جن عليه ايه رأى ايه كوكبه وبعدين حيتطور بقى القمر لما ده أكبر ده صحيح وان الشمس لا ده أكبر من كل بقى فمو عشان تقرأ تشوفوش نجم أكبر من كده وقبلك وبعدين طلعت غابت قال لا ما ينفعش يا أخوي أدام حيجي وقت الدين ما لقاهاش ما تنفعش واسمعوا بقى مفيش غير ربنا اللي فطراني دي طريقة إبراهيم. فهم عملوا إيه عبد الكواكب والنجوم دون الله إزاي ما هو دي الصابئة قال إن كل نجم كان حتة من ربنا مش النجم نفسه حتى ربنا لا وربنا خلقها بس حتة اتفصلت من ربنا دخلت جوه النجم فخلت النجم إيه إله صغير كده اتغمطوط كده أهو ده إله أهو ده إله أهدي بقى الآلهة بتاعت قوم إبراهيم وده اللي شرحه شيخ الإسلام طبعا الصابئة قال إن ربنا بيتقطع منه إيه حتى طارت منه فصلت منه بأجزاء كل جزء دخل في نجم بقى للنجم لإيه إله. واخد بالك شوف الكلام شوف الجد شوف الأوهام ما هي دي قال لهم طيب دي بتعمل إيه الآلهة بتاعتكم دي ده بتجيب ده أنا بقى الدين أنا بلاقيهاش ما ينفعش يكون إله أصلا إله إزاي دي ما ينفعش مسألة كلها تعود إلى الصفات. وكذلك في سورة الفرقان يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وفي سورة النحل يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. المفروض اللي يعبده يملك لإيه الرزق أبتغي عنده الرزق أخضع له وأخبت له لأنه حيديني أجر وحيديني فلوس وحيرزقني ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفي المعيدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وأيضا في سورة يونس ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم الذي إيه يتوفى. يبقى دي تذكرة بأن العبادة دائما تعود إلى أي شيء إلى مسألة الصفة إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. بعد أن قلت يا رب ذكرتك فعرفتك فأحببتك مش حب عادي فتألهتك فإيه فعبدتك وحدك لا شريك لك وأنى لي أن أوفيك حقك إذا لابد أن أستعين بك ولا أستعين بغيرك أبدا لأن غيرك لا يملك أن يعينني في شيء ولا أستعين إلا بك. أهل العبادة والاستعانة بالله على هذه العبادة هؤلاء هم العمالقة. هناك اللصوص الذين يستعينون بالله على سرقاتهم ويمشي يقول لك يا مسهل يا رب يا فتاح يعني واخد بالك يقول لك يا ربنا افتحها في الشمس وراح يسرق فهو بيستعين بالله الاستعان يقول لك يا رب هو يعني سهل لي كده يستعين بالله على شيء حرام حلال يبقى يستعين بالله على دنيا. احنا عاوزين العبادة والاستعانة بالله على ايه على هذه العبادة خلي بالك وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. شوف يعني حتى في مسألة المعصية بالنسبة لأهل العبادة والاستعانة أنت بتعمل معصية متى تفعل المعصية عندما تهون على الله. وذلك الحسن يقول هانوا عليه مش هان عليهم هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. شوف المعنى يعني هانوا على الله فسابهم يعصوه تركهم يفعل معصية أيا كانت المعصية إنما لو عزوا عليه كان يفعل معصية لاقي رجله اتقطعت مثلا أو الجرح أو الضرب استغفر الله ما يعرفش نحيته أو لعصمه منها ذكره الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنما التانيين بقى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ده كلام والحسن أيضا يقول لعمر بن عبد العزيز يقول له إيه لا تستعن بغير الله فياكلك الله إليه لا تستعن بغير الله فياكلك الله إليه فالاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا المعنى أيضا قريب من إيه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من صلاة بغير خشوع إلى صلاة بخشوع إلا بمن؟ إلا بالله. ولا قوة ولا أسباب على هذا إلا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى عز وجل. ففعلا أهل الاستعانة الصادقين في مسألة الاستعانة بيبقى عارف كويس قوي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعارف كويس جدا ويذكر نفسه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. حافظ الكلام ده كويس، أن المكرم المهين هو الله، النافع الضار هو الله، المانع المعطي هو من؟ هو الله. عارف كويس قوي إن مش ممكن شوف الأسد الصلاة قدام منه والمسجد قدام منه، هو في المسجد وفاهم المعاني وفاهم الفاتحة وفاهم التسبيح وفاهم الحمد، ومع ذلك عارف إنه مش هيحصل شيء من هذه العبادة في الخشوع إلا أن يستعين بالله. هو ده أهل العبادة وأهل إيه استعانة. معظمنا يفقد الخشوع في الصلاة بسبب أنه لا يستعين بالله إيه لتحصيل الخشوع. زي لا يستعين يقول لي ما أنا بقول، لا هي العملية قولان باللسان، العملية كلام باللسان، في ذلك أقول لك أنا استعين، لا عملية مش قولان، ده العملية حال في القلب، حال في القلب، إنك فعلا تبقى عاوز تستعين بالله. أنت فاهم الفاتحة وفاهم القرآن وفاهم التسبيح وفاهم الحمد وفاهم الأذكار وفاهم الله أكبر يعني إيه، إنما تحصيل الخشوع مش هيحصل أبدا إلا لما تستعين بمين؟ بواحد بس، وتستعين فعلا. واحد يقول لي يعني إيه برضو مش فاهم، أنا أنت عايز نعمل إيه أكتر من كده يعني، أنا مش عارف أخشع في الصلاة، أقول لك ما استعنتش بالله. لا عم شوف ما أنا بقول وإياك أنا استعين، لا لا لا لا، شوف بقى. الاستعانة دي حالة في القلب، حال للقلب، حال للقلب معناه ايه؟ ثقة واعتماد. زي التوكل، والتوكل برضو معنى يلتئم من الثقة والاعتماد، الثقة في الله والاعتماد على الله. ممكن اول تثق فيا لكنك لا تعتمد علي لانك تستغني عني، مش محتاج مني حاجة، تقول انا واثق فيك بس هعتمد عليك ليه؟ مش عايز منك حاجة. يبقى الثقة لوحدها ما تكفيش، وممكن تعتمد علي وبغير ثقة ودائما تأخذ حذرك مني. ليه؟ وانت مضطر لي، شايف ان الحاجة بتاعتك عندي والاسباب، وما ما انتش واثق فيا ذرة، بس انت مش لاقي غيري وانت معتمد علي وما عندكش ثقة في التوكل. والاستعانة لابد لهما من ايه؟ من الثقة والاعتماد، لازم الاثنين دول. مش هيبان الامر ده الا بمثال. ايه المثال ده؟ اذكر حالك ايام كنت طفلا ولك رغبة ورهبة عند ابيك وامك وهما مليان بالرغبة والرهبة. يعني انت نفسك في طيارة لعبة، وشفت الطيارة وعرفنا مقطع فلوس وسهل أو نقدر نجيب، تعمل ايه؟ هل تلتفت الى الذي يمر في الشارع تقول له هات الطيارة دي وانت طفل، او تلتفت لمن؟ ها؟ يعني انظر الى الطفل كيف جرد الرغبة والرهبة عند من؟ ابيه وايه؟ وامه. يمسك في ابوه عايز كده، لا ابوه مستقل فيه، يمسك في مين؟ أمه. هل يمسك في حد ماشي في الشارع؟ وحتى لو حتى يقول له عايز طيب ما يسألش، يقول له روح بعيد عني ما يسألش فيه. هو كل الرغبة والرهبة إلى مين؟ إلى الأب والأم. لجرد التفات قلبه فما جعل التفات قلبه إلا لمن؟ لأبيه وأمه. مش كده؟ وهما مليان بالشيء اللي هو عايز يقدره، أو حريان وجديران وقادران على أن يحقق له ما يريد. مطلوب منك أنت يا مسلم أن تجرد الرغبة والرهبة لله سبحانه وتعالى، وأن تبقى الأسباب موجودة عندك زي المواد، زي المواد. واخد بالك يعني إيه؟ يعني أنت موجود في المسجد أهو، شوف اذكر حال الطفل ده وخليك مع ربنا زي الطفل ده. أنت فهمت الفتح و25 درس من دروس الصلاة وحفظتها انت، ومع ذلك صلاتك زي ما هي. ليه؟ ليه؟ عشان الاستعانة، ما استعانتش كويس. لعل انت ربنا اراد انك ما تخشعش للصلاة عشان تعرف يعني ايه واياك نستعين. اي والله اللي مش حاضر معاه يعرف ان في غضب من ربنا عليه، في المعنى ده يعرف نحن ما نستهلش المنة دي. شوف انت بقولك اتعلمت ودرست ومع ذلك ما فيش تطور في الصلاة، السبب الوحيد لا ثانية له انك لم تستعن ايه بالله حق الاستعانة. ازاي؟ قلت لك اذكر حالة الطفل نمرة اثنين، اذكر الاكل. انت موجود في المسجد خلاص ومتوضي وعندك صحة، كل دي اسباب، ودرست اسباب برضه، وقمت وقفت في الصلاة اسباب، كل دي اسباب. انما الاسباب دي لابد لها من قدر الله عز وجل في ان يقسم لك الخشوع في الصلاة. من غير ما ربنا يقسم لك الخشوع برغم كل هذه الاسباب فلن تخشع الى ابدا. هل الكلام ده في قلبك ولا لا؟ هو ده. لو انت عارف كده كويس قوي هتستعين بالله وتعيط، تبقى زي الطفل اول ما يخش في الصلاة عمال يعيط لربنا عشان يديله الخشوع في الصلاة، برغم ان معاه الاسباب كلها، معاه الاسباب كلها بتاع الخشوع وما حصلش الخشوع. ليه؟ لانه لم يستعن بالله في الصلاة. فهمنا يا اخوانا جاي منين؟ كلنا اتفقنا يا رب واياك نعبد، مش هنعبد الا انت، ولا نصلي الا لك صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي. وفهمنا الكلام ده وبقينا شطرين ونورين قوي في المعاني دي. تعال بقى للعمل، لميدان المعركه في الصلاه. انا عايزك تحصل خشوع، لان الصلاه من غير خشوع ملهاش لازمه. تعال نحصل خشوع في الصلاه. نحصلها ازاي؟ عندك الاسباب هي كلها، وحفظ القران وبتقرا القران ومخارج الحروف والتوقف وشغال، كل ده صعب. مش عارف تحصل خشوع ليه؟ لان مش هيحصل خشوع الا بايه؟ بالاستعانه بالله. هي دي القضيه كلها، القضيه كلها عادت الى ايه؟ الى الاستعانه. اه والله تعود الى الاستعانه. والانسان دائما محتاج الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، افشاء المامورات وترك المحظورات الى الممات، وايضا بعد الممات. الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على منفعه واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا ايه؟ ولا تعجز. والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له الا ايه؟ الله عز وجل. ولا معين له الا الله عز وجل. وفي الحديث اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، والله عز وجل يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. يعني قال بعض السلف يعني يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. يبقى المؤمن الأسباب هتقعه المعصية. مين اللي بيحول بينه وبين المعصية؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. هو دي مسألة الإيمان بالقدر. لابد أن تؤمن بالقدر. الأسباب كلها منعقدة لكن مش هتعمل حاجة، مش هتحصل اللي انت عايزه الا ان تستعين بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعرف ان الاسباب هي في ضمن القدر، والقدر يستغرقها، بل هي موات موات موات، لا حياة فيها في الاسباب الا ان يشملها ايه؟ قدر الله عز وجل. لو انت فعلا تعتقد هذا حكيك، وانت بتقول وإياك نستعين، حكيك بترتعد، وحكيك فعلا ايه؟ فقير جدا الى الله في طلب المعونة. انما طول ما انت فاهم من الاسباب انك فهمت دروس الصلاة، لان بدي لك الصلاة كمثال، وعلى ذلك فقس في الزكاة والصوم والحج وكل العبادات وامور الدنيا في اي شيء، في التوفيق مع الزوجة، في التوفيق مع الاولاد، مهما كانت الاسباب. يا اخي والله الصحابة ما كانوا يربون أولادهم بأكبر ولا أكثر ولا أعظم من الدعاء. شوف أنت تدعي لابنك كم مرة في السنة؟ تدعو لهم أنت هذا تنشط وبعدين تقعد إيه؟ سنة نازل. أنت المفروض في كل لحظة متوجه إلى الله، تقول ما ابني وأنا جايب له شغل يعلموه، وجايب له بتاع بصرف عليه، مش ناقصه حاجة. دي أسباب يا حبيبي، دي صفر، دي مواد. كل الأسباب دي إذا كانت ربنا هو اللي حكلها تنفع مش هتنفع. الإنسان كلا إن الإنسان لا يقرأ أن رآه استغنى. فأنا مش عايزك تعمل كده. يبقى القضية كلها فين؟ يبقى هنا وإياك نستعين معناها دخلة في إيه؟ ها؟ إنك تبقى عارف من الأسباب صف موات إلا أن يشملها قدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. في الحديث يا غلام إن يعلمك كلمات إن احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهه. الحديث طبعا له شرح عظيم جدا في كتاب جامع العلوم والحكم. وفي رسالة مخصوصة حتى في شرح وصيف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. هي مسألة الاستعانة دي يا إخوتا مسألة في منتهى الخطر مسألة في منتهى الخطر إن الإنسان دايما حاطط إيه إن هذه الأسباب كلها موات موات مش هيخصم فيه. يعني شوف أنا جاي بواسطة من الوزير الفلاني خلينا في مثل دنيوي يمكن مثل الصلاة صعب جاي بواسطة من الوزير الفلاني أو مدرس ما رئيس مجلس إدارة الفلاني أو الراجل اللي لعبة في إيده ومرتب كل حاجة وهوب دخلت ما وفقتش. ليه كلمة ما وفقتش دي وما توفيقي إلا بالله؟ إيه الحال؟ ما استعنتش بالله كويس. إيه ما استعنتش؟ لم أفتقر إلى الله عز وجل. لم أفتقر إلى الله. ما هو لابد في العبادة دي من تحقيق الافتقار والاستعاذة والاستعانة والتوكل. ولذلك في حوالي 6 مواضع في كتاب الله عز وجل اقتراب بين العبادة والتوكل أو بين العبادة والاستعانة أو بين الإنابة والتوكل وكل ده معنى واحد كله إيه؟ معنى واحد. شيخ الإسلام يقول لك تفكرت في الدعاء فوجدت أن أعظمه هو أن تسأل الله عز وجل العون على ما يرضيه هو وحده لا شريك له. أحسن دعاء هو إيه؟ أن تسأل الله أن يعينك على إيه؟ ما يرضيه هو سبحانه وتعالى. يقول ثم تدبرت فوجدته في إياك نعبد وإياك نستعين. يعني وانت تقول وإياك نستعين تعني ما تقول يا رب يا رب أنا مش نافع أنا من غيرك إذا ما كنتش هتعيني مش نافع قصران أني درست وجيت الدروس وسمعته وما حصلت زي ما غبي مش عارف أفهم مش عارف أحصل شيء أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الاستعانة دي لابد أن تقولها من أعماق قلبك مش بس أنت لما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالمعنى شرحناه قلت إياك نعبد لا ده أنت بعدها هتقول إيه وإياك وتركز قوي قوي على وإياك في آخر سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل فاعبده وتوكل عليه عليه توكلت وإليه أنيب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهكذا اقتران بين الإنابة وبين التوكل أو بين التوحيد وعبادة برضه والتوكل أو بين العبادة والاستعانة كل شيء واحد لأن الاستعانة أو التوكل كلاهما يلتئم من الثقة والاعتماد كان ده على الإجمال. أما التفصيل فالتوكل حال في القلب مؤلف من 8 أحوال شرحنا طبعا التوكل سابقا منذ عدة سنوات بس احنا مش عايزين نطول أكثر من هذا. إياك نعبد وإياك نستعين واستعينوا بالصبر والصلاة كأن الصلاة من ضمن الإيه الشيء اللي تستعين به لأنها وسيلة إلى الله عز وجل. والصبر أيضا هذا يرضي الله إنما الصبر والتصبر واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله وإيه واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. طيب يبقى أمرنا أن نستعين بالله وأن نصبر على ذلك فصبر جميل. والله مستعان ولا المستعان؟ ايه الفرق؟ المستعان يعني لا يستعان بغيره، لا يستعان بغيره. والله المستعان يعني لا يستعان الا بالله سبحانه وتعالى عز وجل. وفي اخر الانبياء قل ايه؟ قال ايه؟ رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يبقى ربنا الرحمن المستعان، يعني في مواجهة أهل الباطل في الصراع الآن الدائر الآن بيننا وبين العلمانيين. شوف العلمانية بتعمل ايه النهارده، شوف اتحاد العلمانية مع اليهود عاملين ايه في بلادنا، شوف الحال احنا وصلنا ليه، شيء رهيب رهيب رهيب، بشع بشع، فظيع فظيع الى اقصى درجات الفظاعة. افظع ما فيه اخواننا الدعاء اللي يقولوا ده كفر دون كفر، افظع ما فيه يعني. لما شوف الحال اللي احنا فيه الان ايه، شيء رهيب جدا. الواحد يكاد ينكمل في بيته ويعتزل ويقعد بقى خلاص، يقول ياتيني الموت وانا على ذلك خلاص. لا، انما نقول لا، لا حول ولا قوه الا بالله، كلام ما ينفعش. لا، انما نعمل ايه؟ نستمر في الدعوه ونقول ايه؟ والله المستعان على ما يصفه، على ما يصفه العلمانيون. شوف النهارده تمشي في الشارع المنتقده تجد الخنازير من ابناء الشارع يقول لك العو العو، يتهكمون بالمنتقدات. واخد بالك؟ صاحب اللحية أيضا يجب تهكمهم في كل مكان. ده من الشعب نفسه من الحكام، الشعب كده فعلا يعني. صراع رهيب، وضع بشع فظيع فظيع فظيع جدا. إنما طبعا لما يجي واحد شيخ بقى لابس هيئة إسلامية وقاعد مع الإخوة وقعدات كويسة وبعدين إيه عاملين يحيوه وبتاع، يقول لك في خير كبير. بين آدم هو تم تحياته وراجل خد وضعه وبتاع مولانا و... ها؟ يقول لك ده ايه؟ ده صحوة. هي فين الصحوة دي؟ هي واحد في المليون دي بقى صحوة؟ فين الصحوة دي؟ شارع الدولة اللي كانت إسلامية اللي بيستمسك بالسنة بيتهكم بيتهكم فظيع، ويحرم من الأرزاق ويحرم من الوظائف. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتوا عايشين في المريخ؟ انا عارفين احنا عايشين فين. هنا نقول وربنا الايه؟ ما احوجنا الى هذه الآية. قال رب احكم بالحق. احكم بالحق يعني ايه؟ يعني احكم بالحق يعني دمر على هؤلاء العلمانيين المجرمين. احكم بالحق معناه قضى عليهم قضاء اخيرا، معنا اجعل الدائرة عليهم وسلط بعضهم على بعض، واجعل الدولة للموحدين مساكين. هم يحكم بالحق. طب لغاية لما يأتي حكم الله يعني تصبر لحكم ربك. طب إلى أن يأتي حكم الله اصبر. طب إزاي نثبت؟ والله وربنا الرحمن المستعان، مش مستعان، المستعان. يعني في الظروف الصعبة جدا دي واخد بالك، الواحد لابد أن لا يستعين إلا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى عز وجل. لا يستعين إلا بالله في الظروف الصعبة دي. أنا مش عايز أعدد لأنك تعلم الظروف اللي أنا عايشينها. شوف النهارده منتهى الجرأة والله، كان لسه عندي كتاب اليوم مش عارف ولا بالأمس، كتاب آية جيم ده اللي بقاله 5-6 سنين بيمشي يعني، كان اختفى وبعدين طلع تاني لأن العلمانية مسيطرة. تعمل يا هذا علمانية لا دين لا إسلام. قل لك السورة الأولى السورة الثانية السورة الثالثة السورة الرابعة السورة الخامسة، آخر سورة بقى فأد وفجر خالص يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله أهل إلى عظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآخر يقول لك الجيم جل جلالها صدق الحرف الرجيم. فأقول لك أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم. وهذه السور كتاب آية الدين في منتهى البساطة. ده يحصل وينشر في بلادك. يعني نحن الآن في في في موقف عصيب جدا. واحد مش آمن لا على بنته ولا على نفسه ولا على زوجته ولا على إلا مقابل التقية أو مقابل أحد ينزوي أو يتقوقع، ما يقدرش ياخد راحته أو حتى في الدعوة. شيء رهيب جدا، مطلوب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إنما إحنا بناخد الأسباب ومن غير استعانة، فما دام دي مصيبة، دي أكبر مصيبة. ولذلك اللي كنت بتكلم والله في الخطبة الماضية عن مشاهد الناس في الابتلاء بالمعصية، مع أن الأسباب كلها في أنك ما تقعش في المعصية، واخد حرزك وحسنك ومتحصن و ومع ذلك وقعت في المعصية، حاجة لا يمكن تقع فيها وقعت فيها. طب ليه؟ كده عشان بقى الحكمة، عشان المشاهد بقى المختلفة، عشان تعرف إذا كنت ربنا هيعصمك مش هتوصل. يعني لابد مهما أوتيت من الأسباب فالأسباب دي عبارة عن إيه؟ شوية حجارة ميتة لا حركة فيها ولا مفائدة فيها إلا أن يجعل الله فيها إيه؟ الخير. إذا مهما أوتيت من الأسباب تيجي في الفاتحة تقول إياك نعبد، وتيجي تقول وإياك نستعين، تقولها من إيه؟ من أعماق القلب. إذا ما قلتهاش كده يبقى أنت لسه ما فتحش عليك، تعرف كده على طول. يبقى تظل تدعو وتدعو وتدعو وتدعو وتدعو وتستغفر وتستغفر، ها؟ لغاية لما ربنا إيه؟ يمن عليك بها، تقول وإياك نستعين بمعناه. وأنا اتفق بقى كده. البداية إن أردنا أن نتقدم بدل من التأخر الذي نحن نعانيه، إن أردنا تقدما في الصلاة وفي غيرها أن نركز على حال قلبنا ونحن نقول إيه؟ وإياك نستعين. هذا هو الذي أردت أن أوصله. دي مسألة كما قلنا حال قلبي، حال قلبي. ولذلك شوف ابن القيم يقول لك إيه؟ كثير من الناس لهم عبادات ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، فلم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وقيامها به، بل وتلاشيها في ظله، ها؟ وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له البتة، إلى أن قال فقل نصيبهم من إياك نعبد وإياك نستعين. من إياك نعبد وإياك نستعين. تعالوا بنا الآن نذكر هذه العبادات اللي هي 15 قاعدة تدور حولها كل العبوديات لله. 15 ليه؟ ليه 15؟ عشان القلب واللسان والجوارح والأحكام. أحكام كام؟ 5. اللي هي إيه؟ واجب، مندوب، ومباح، ومكروه، والإيه؟ حرام. أدي 5. 5 دول تطبقها على القلب، وكمان 5 اللسان، وده 10، كمان 5 الجوارح، يبقى إيه؟ 15 دي كل حاجة في حياتك بتدور حول ال15 دي. قبل بس ما ندخل في ال15 دول نذكر، هل أجوبة الأسئلة جاوبت ولا لا؟ الكل اللي جاوب أسئلة كتب اسمه بعثنا الورقة بس كده إن شاء الله، يمكن ربنا يكرمه بمكافأة كتب لابن القيم أو ما إلى ذلك، يعني الله المستعان، أو أنشطة مثلا. مفيش حد جاوب الأسئلة خالص؟ طيب خلاص مفيش دعوة نقول إجابة. انا كنت اقول بس الاسئله دي بنحرز عشان الانتباه، حس لما نقولها يبقى الناس ايه مصحصحه. هو السؤال الاول كان ايه؟ ها؟ في فائده الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. طيب قلنا هل ده تكرار؟ ايه الفرق بين الجملتين؟ شوف بقى، اللهم انت رب، رب يعني ايه؟ الاقسام الثلاث، قدر كامل تشريعي جزاء، يعني كل حاجه، كل حاجه، في الصحه، في المال، في الاهل، ولد، المسكن، كل شيء. وبعدين في الهدايه والدين والقلب واطمئنان القلب والاخبات والتوكل والاستعانه، كل اللي انت فيه. وبعدين الجزاء في الدنيا والاخره، أنت رب كل من الله، إذن لا يستحق العبادة إلا إيه؟ إلا الله، بإذن لا إله إلا إيه؟ أنت. طيب هتقول له أنت ما يستحقش العبادة إلا أنت، بس أنا مش هعبد. واخد بالك؟ ما انت اصول ايوه انت ربي اه انت كل حاجه وما يستحقش هذا الا انت. بس انا مش حاضر. لا تقول له خلقتني وانا ايه؟ اول حاجه كلمه خلقتني، الخلق ده زي ما قلناها كده خالق كل شيء فاعبدوه. ما هو الحديث ده منتزع من ايه الانعام، خالق كل شيء، يعني بيقول له خلقتني فانا الان اقر بالعبوديه لك والافتقار الكامل اليك لانك خلقتني. فصيانتي سواء في الدنيا او الدين او الاخره لا يملكها الا انت، انت خلقتني وانا ايه عبدك. هنا لا اله الا انت بالنسبه لله سبحانه وتعالى وعز وجل لا يستحق العباده الا هو. انما هنا انت بتعترف انت بقى ايه ان انت هتعبده، خلقتني وانا ايه. ادي الفرق بين الاثنين، اعوذ الله ما لكم من اله غيره، الفرق بين الاله وبين المعبود، المعبود اللي وقع عليه العباده. طيب كم شيء وقع عليه العباده بغير حق؟ تعس عبد الدرهم، الدرهم وقع عليه العباده فالدرهم معبود كده. انما الاله معناه الذي يستحق ان ايه. فلما اقول لك اله وما يستحقش يبقى اذ كان الهه دون الله يريدون. انما الاله الذي يستحق ان يعبد، بين اللهم انت ربي اذا ما يستحقش الا انت. وبعدين خلقتني وانا اعترف بالافتقار الكامل اليك، باللجأ الكامل اليك، بالاستغاثه الكامله، بالاستعاذه الكامله بك، بالتوكل الكامل عليك، وانا عبدك الاعتراف بعبوديتي انا لك يا رب. يبقى الاول برضه ما يستحقش العباده الا انت، وانا مش هعبد الا ايه؟ الا انت. وانا اعترف لك بهذه العبوديه، خلقتني وانا ايه؟ عبد. خلقتني ادي القسم الاول من الربوبيه. القسم الثاني ايه؟ وانا على عهدك التشريعي، انا ما اعهد اليكم يا بني ادم. يبقى القسم الثاني. القسم الثالث هو ايه؟ الجزاء، هو الوعد، عهدك وايش؟ ها؟ ووعدك ما استطعت، وانا على عهدك ها؟ ووعدك. يبقى اذا خلقتني ها؟ وبعدين عهدك ها؟ ووعدك، دول الاقسام الثلاثه بتاعت ايه؟ الربوبيه. ولا معايا ولا مش معايا؟ هو ده سبب الاستغفار. هو سبب الاستغفار. يبقى انت ربي على الاجمال، ما يستحقش الان انت خلاص. تعالى التفصيل بقى، خلقتني ادي قدر كونه ها؟ وبعدين انا على عهدك اي الشريعه امر والنواهي كلها، ووعدك اللي هو التصديق بالايه؟ بالجزاء في الدنيا والاخره. ووعدك بس الكلام ده طالع انسان ضعيف، فتقول ما استطعت، ثم تقول اعوذ بك من شر ما صنعت. تعترف بالمشهدين، بمشهد الضعف والعجز الكامل منك واخد بالك، ومشهد القوة والقدرة لله عز وجل. انك تقول له أعوذ بك وحدك من شر ما إيه؟ إلى آخر الحديث. فأنت دائما بين نعمة الله وبين ذنبك، أبو لك نعمتك علي وأبوء بذنب. ده كان الأسئلة. كان في أسئلة ثانية؟ ها؟ لماذا الحكم كله لله؟ لأنه أمر ألا تعبدوا إلا فإذا الحاكمية من ضمن الإيه؟ العبادة. فلا تتجزأ الحاكمية عن العبادة لحال من الأحوال. بعبارة ثانية، الشرائع والشعائر. لو أنت مش عايز تنسى يعني الشعائر اللي هي إيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح، طب والشرائع الحدود والحاكمية بقى، التحاكم وتتخانق معايا تتحاكم لمين؟ والحكم يبقى ازاي؟ نزاع على شقة على مسكن، الحكم يبقى ازاي ولمين؟ والقانون بقى والتشريعات، ده اسمه الشرائع. فلا بد من الامرين، واللي بيتعلق بالاول اسمه الجبت، ويتعلق بالثاني اسمه ايه؟ الطاغوت. بس لو ذكر الطاغوت مفردا يبقى هو يشمل الاثنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فانت مطالب بالكفر باي شيء؟ بالطاغوت. فما بالك بالمسلمين اليوم وهم يعني حتى اللي دخلوا في التوحيد يدوب داخل في مسألة الكفر بإيه؟ بالحسين كمعبود من دون الله، وبالشعراني كمعبود من دون الله، وبالبدوي كمعبود من دون الله، واخد بالك؟ اللي هو الجبت يعني، إنما لم يكفر بالطاغوت من ناحية الشرائع. يبقى الشعائر آه، إنما الشرائع مش على بالك. يبقى كفر بالطاغوت إزاي؟ في هذه القضية. فشوف تسميها شوف الحاكمية وداخلة في الأداة، أو تقول الشرائع والشعائر عشان تميز دي عن إيه؟ عن دي ولا لا؟ طيب تعالوا بقى كده نأخذ العبوديات المختلفة نقرأها من ابن القيم على وجه السرعة، والله المستعان. احنا قلنا على كم قاعدة؟ على 15 قاعدة. طيب أول حاجة من القلب، خلي بالك فالمتفق على وجوبه بالنسبة للقلب، إيه الواجب بالنسبة للقلب؟ أنت تسأل كده تقول هو القلب ده عليه عبادات؟ ياه في عبودات على القلب؟ في مال إيه؟ طب إزاي خمس؟ إيه الواجب؟ طب إيه الواجب ده على القلب بقى؟ قال لك والله الواجب ده على القلب ده في العلماء متفقين على جزء وجزء مش متفقين عليه. طب إيه المتفقين عليه؟ قال لك ده الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة، مش كده؟ وهذا قدر دائم على الإخلاص، لأن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. طيب ونية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، والأقسام الثلاثة واجبة، وكذلك الصدق. طب إيه الفرق بين الصدق والإخلاص؟ أن العبد مطلوبا وإيه؟ وطلبا. فالإخلاص توحيد المطلوب، والصدق توحيد الطلب. أظنني شرحت ذلك سابقا، يعني الإخلاص توحيد إيه؟ المطلوب. فمن المطلوب؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. طب والصدق هو توحيد الإيه؟ الطلب. إيه هو الطلب يعني؟ الرسول يا أخي أصلا الاتباع، يعني المتابعة، المنهج بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وده الصدق. لو كنت صادقا في أنك مخلص فعلا لابد أن تتبع من؟ قل إن كنتم تحبون الله وأنت صادق في هذا فإيه؟ فاتبعون حكم الله. واضحة ولا لا؟ مش واضحة دي؟ مش عايز يقول، مش فاهم، مش متابع يقول، بس عشان تعرف الفرق بين الصدق وإيه؟ والإخلاص. طيب فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. يعني إيه بذل الجهد؟ يعني والله حد واحد يقول لك إيه؟ تعال خدها من عالم، ولا إيه؟ يقول لك إيه؟ حطها في رقبة عالم تطلع إيه؟ سالم؟ مش عايز يتعب. يقول لك ده ده والاستحارة، أسأل الشيخ ده والشيخ ده، أي أحد يقول لي أي حاجة خدها وخلاص، يعني الدين عنده إيه؟ رخيص، ملوش قيمة، ما هو الصادق كذاب، ما هو الصادق. إنما الصادق عمال يدقق في المسألة، يدقق في المسألة ولو كانت صغيرة، زي تحريك الإصبع في الصلاة التشهد مثلا، بس حاجة صغيرة وبسيطة جدا، بس هو مصر صادق، صادق في الطلب فعلا، هو يعبد الله، يحرك أو لا يحرك، بس ده الإخلاص الله سبحانه وتعالى. بس أنت صادق في هذا، طيب اجتهد بقى، بذل جهد واستفراغ الوسع فعلا، يسأل العالم ده والعالم ده، ويتحرى من الذي يعلم، إلى أن يتأكد إصبع كده ويشيله بها إلى كده، خلاص إذا الشيخ محمد ما شرحها ورجحها خلاص، يبقى بذل الجهد، يبقى ده الصادق، يبقى الصدق إيه؟ بذل الجهد ولا لا؟ لو أنت صادق هتتعب فعلا وتتحرى الرسول عمل إيه عليه الصلاة والسلام. الرسول قال ولا ما قالش؟ مش مجرد ضحك يقول لك، يقول لك اتفرج يا عم، اقول لك الرسول قال، وده يقول لك ايه ده حديث ضعيف. عارف ده معناه ايه؟ ما هو الصادق، لانه عاود الرسول وهو حاطط رجل على رجل، والشيشه من ناحيه، والتلفاز فيه الرقاصه من الناحيه الثانيه، والمزيكا جنب منه كمان، وان تقول له قال الرسول لك طيب ماشي خلاص هو عايز كده. انما الرسول تقول له بلاش الكلام، ويهتم بقى ويقرأ ويسهر الليالي ويسأل ده ويروح لده ويتحقق ويتثبت ويتأكد، هو ده الصدق. فهمت الصدق والإخلاص فرق بالاثنين؟ كل ده مطلوب للقلب، خلي بالك. والصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. طيب واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة، وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه، وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على وجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب وكماله مرتبة المقربين. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. يعني لما جبتهوش مش هتدخل النار دي، بس اللي عاوز ايه الدرجات العليا اللي هو ايه مرتبة المقربين. وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 90، وله طرفان أيضا، واجب مستحق وكمال إيه مستحب. يعني في حد أدى للصبر من غيره بقى تروح النار تتحاسب، وفي حد أعلى للصبر اللي هو إيه اسمه الكمال المستحب. واخد بالك في أي حاجة من دي هيبقى لها إيه، خلي بالك عشان ما تخشش في الإيه، لأن الأعمال القلبية دي بتترتب على عدم فهمها أمور كثيرة جدا. ثم ذكر القسم الواجب المختلف فيه إلى أن قال، والمقصود ابن القيم يعني أن يكون مالك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله هو ورعيته. وأما المحرمات على التي عليه زي إيه؟ إيه المحرمات على القلب؟ ها؟ الرياء، ها؟ الإيه؟ النفاق، العجب، الحقد، الحسد. اسمع عبد القيم بيقول لك كده، فالكبر والرياء والعجب والحسد شوف انت لما قلتها لوحدك اهو، انما لما قراتها صعبه انتبه بس. والحسد والغفله والنفاق. طيب وهي نوعان المحرمات دي ايه؟ نوعان، كفر وايه؟ ومعصيه. فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، والمعصية نوعان كبائر وصغائر. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيانات. كبر مش على الدين، خلي بالك كبر على الناس، يعني كبر على الناس مش كفر يا اخوان. لما واحد بيتكبر على الناس ده مش كفر، لما بيتكبر على الدين وعلى ربنا لا هو ده كفر طبعا. فهنا يقول لك الكبر ده من الكبائر، الكبر على الناس يعني. والفخر والخيانات والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والفرح والسرور بأذى المسلمين، والشماتة بمصيبة المسلمين، ومحبة أن تشيع الفاحشة في المسلمين، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة إيه منه. طيب وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها. فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد. لا حول ولا قوة إلا بالله. مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ عشان كده قلوبنا تقريبا كلنا إلا ما رحم الله ممكن قلة جدا مرحومة مليانة بالضد، لأن القلوب غير منتبهة لإيه؟ للواجبات اللي على القلب والمحرمات اللي عليه. لا بيعمل واجبات ولا المحرمات دريان إنها محرمات عليه، فشغال بيجي يصلي ويحضر الدرس إنما القلب ده مش دريان بيه. يقول لك دي عبوديات، عبوديات ده مصيبة. ولذلك بيقول لك إذا ما كانش القلب هيقوم بالواجبات هيمتلئ بإيه؟ بالمحرمات. شوف وظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد، وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. واحد يقول لي والله يا شيخ أعمل دروس في أعمال القلوب دي لحسن بالعملية فظيعة أوي، ما حدش منتبه خالص لأعمال القلوب ولا الواجبات اللي على القلوب ولا المحرمات. عارف لو عملنا الدروس في ديت ما حدش هيحضر لنا. يقول لك اه ده هتكلم في الحسد المعروف. هو قلبه مليان مليان مطرد من الحسد ومش دريان. مش ده حال الامه بقى؟ برضه البدايه هي واياك ايه نستعين، هي دي البدايه. طيب وهذه الامور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، يقول لك وبحسب قيامه بها قلب يعني يتخلص من أضدادها. وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائرا في حقه وقد تكون كبائرا بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها. ومن الصغائر أيضا صغائر الإيه؟ اللي على القلب واللسان الجارح. نتكلم عن القلب الآن، على القلب شهوة المحرمات وتمنيه. يشتهي امرأة جاره مثلا، هو لم ينظر إليها ولم ولم ولم، بس مجرد كده شهوة كده، لو يتمنى كده لو يعني وفق في وفق الوفق وفقه الشيطان يعني في إيه؟ في المعصية والمحام. واخد بالك أهو دي هو ما عملش حاجة ومش ناوي يعني، بس مجرد كده يعني صغائر. طيب وتفاوت درجات الشهوة برضو في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المجتهد. فشهوة الكفر والشرك كفر، وشهوة البدعة فسق، وشهوة الكبائر معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب كده، وإن تركها عجزا عن بذل مقدوره بذله، ها؟ وإن تركها عجزا عن بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب. وإن لم ينزل أو لم ينزل منزلته ينزل منزلته في أحكام الشرع. مفهوم الكلام ده يا فندم؟ هتقولي مفهوم، لا مش مفهوم طبعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه مسلمان سيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فأبى المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزله منزلة القاتل لحرصه في الإثم دون الحكم، وله نظائر كثيرة في الثواب. طيب وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. وأما عبوديات اللسان الخمس هتكلم عن اللسان، أشرح بقى ازاي واحد مثلا بيشتهي امرأة الجار. طبعا دي مصيبة، من يعني مصيبة كبيرة جدا يعني امرأة الجار، افرض حتى يشتهي امرأة، بلاش امرأة الجار، امرأة بعينها مثلا يشتهيها ويفكر ويخطط لكنه لم ايه يقدر له ان يواقعها. ايه اللي منعه عن المواقعة؟ العجز بس، وحاول ولك هذا اسمه كاسم من زنى بها. شفت انت بتقع في كثير من الذنوب ازاي مش جديان؟ لان الفيصل ايه؟ ان مش لاقي القدرة بس، هو عمال يحارب ويحرب ويحاول لكن مفيش قدرة على الموت. انما التاني وجد قدرة، فالفرق بينما القدرة يبقى الاسم سواء. مش ان هو مومع وعصم من المعصية، لا ده ما عصمش. هنا شايف القلب هنا خطر ازاي؟ شايف المسألة خطر ازاي؟ هنشوف نتوقف، لانه هنتوقف في شرح الكلام ده سنأخذ يعني ودي مسائل ايه عليها ابحاث مضنية في مواضع اخرى ابن القيم وابن تيمية. واما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزم تلاوته من القرآن، وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في ركوع السجود، أو أمر بالتسبيح في ركوع السجود، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. ومن واجبه واجب على السلام برضو اللسان يعني قصدي رد السلام أو ابتداء السلام يعني قولها. ومن واجبه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ده واجب، واجب مش يعني مندوب، ده واجب. وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث. وأما مستحب اللسان، خلي بالك اللسان المستحب لهم يقول كذا، فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك. وأما محرمه فهو النطق بكل ما أبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول، والكذب وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم، وهو أشدها تحريما. ومكروه اللسان التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه، فيش حاجة اسمها يعني متساوي الطرفين يا يبقى لك يا عليك، قال لي سند مسألة خطبة نسكت أحسن بقى، وليس في حقه شيء لا له ولا إيه ولا عليه. واحتج بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، واحتج بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والإيه والشر. وقال الطائفة بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح، قالوا لأن كثير من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي وهذا شأن المباح. والتحقيق ابن القيم بقى يقول لك التحقيق في مسألة اللسان أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، يا يعني ابن القيم بقى يقول لك شوف اللسان بقى يا حرام يا إيه يا حلال، عشان تعرف من مسألة اللسان ده حاجة خطر قوي، مش إن إحنا شغال ده أنت لسانك إيه ما بيوقفش أبدا، ده أنت لو مفيش حد جنبك تكلم نفسك. شوف بقى والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين بل إما راجحة وإما مرجوح، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح، وإذا أصلح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وأكثر ما يكب الناس على مناكرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه في الآخرة فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة، فتأمله. فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوى الطرفين فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل، قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده فتكون عليه لا له. فإن قيل فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل لا يلزم ذلك فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة، هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفار، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، وهذا كثير جدا. وقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وإما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. يعني في النهاية اللسان خطر ولا لا؟ إذن من الآن توب إلى الله عز وجل، إن شاء الله لك بقى توبنا بقى وندلنا على ما فعلنا والكلام، أنت تتوب إلى الله، يعني ما تتكلمش من الآن إلا إيه بالكلمة المنضبطة المحسوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم في هذا الكلمة المنضبطة المحسوبة. فعلا الصمت حكمة وقائل فاعله، يعني لو حد كده يسكت يسكت ما يتكلمش اللي بعد إيه تفكير شو هيقول إيه أو ما يقولش خالص اللي يقول خيرا أو إيه ليصمت. إنما من اللي يلتزم بالكلام ده شغالين فاكرين اللسان إيه مباح، ده كلام في الدردشة أو من القام بقول لك مش حاجة اسمها دردشة، يا كده يا كده. طيب وأما العبوديات الخمس اللي هي على الجوارح ربع ساعة قدرت أطول قوي لأننا تعبان جدا واخد مسكنات شديدة عشان أجي أكمل الدرس يعني. طيب وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة أيضا، هذا 25 ده كيف ليه بقى؟ الحواس كام؟ خمس، مش العين، أذن، أنف، والفم، الأكل يعني، واللمس، مش كده؟ خمس، وكل خمسة لها إيه؟ خمس برضو واجب، تحد، مباح، مكروه، حرام، الأحكام الخمسة، في خمس حواس كام؟ 15 25 وعلى كل حاسة خمس عبوديات. طيب فعلى السمع وجوب، السمع ليه ايه؟ وجوب الانصات والاستماع لما اوجبه الله ورسوله عليه من استماع الاسلام والايمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة اذا جهر بها الامام، واستماع الخطبة للجمعة لأصح قول العلماء. طيب ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في اجتماعي مصلحة راجحة، إذا واحد شيخ حيرد يعني. طيب من رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يجب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق الله، لحق لله يجب القيام به، أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداوات ونحوها. وكذلك استماع كل دليل الأذن، يا أخوان مش الأذن على واجبات إزاي؟ وكذلك استماع على محرمات. طيب وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب والله كالعود والطنبور واليراعي ونحوها، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات. يعني واحد مثلا قاعد يذاكر، لا واحد مجرب عمال مشغل التسجيل بموسيقى معينة تؤثر عليه ولسه تايب، لسه الأذن بتاعه أذن موسيقية، فيسمع الموسيقى كده بعجة طلاقة اسمعها، هو خلاص تاب، بس يقوم يعمل إيه في الحالة دي؟ يسد إيه؟ إنما واحد خلاص منذ زمن ومش على بال المزيكا دي الكلام ده، حتى كده في الحالة دي إيه؟ لا يجب عليه، بس الأفضل أن يقوم بإيه؟ بسد أذنه. طب طيب فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع. ونظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطيب، أد الأنف واخد بالك الطيب، وإذا حملت الريح رائحته، طيب النساء يعني عشان هيؤثر للشهوة، وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشامه لم يجب عليه سد إيه؟ أنفه. ونظير هذا نظرة الفجأة لا تحرم على الناظر وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض. يعني السمع المستحب أنت ماشي ريكوردر شغال في محل بتاع بيقرأ القرآن، والله لو استمعت استحب لك تأخذ أجر، إنه مش واجب عليك. من قالك واجب؟ ده ماشي تفكر مثلا في آية معينة في حديث معين، ده مش واجب عليك بقى. كل ما حد شغل ريكوردر واجب إنك تقعد تسمع وإنك تتوقف عن حياتك مثلا، لا، الواجب كما قلناه في الصلاة. طيب والمكروه عكسه، وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه، والمباح ظاهر. وأما النظر الواجب ده بالنسبة للعين بقى، فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إلى تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها ويستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك. والنظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا وبغيرها إلا لحاجة كنظر الخاطب والمستام والمعامل دول المعامل هو الشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. والمستحب المستحب في النظر يعني النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها رجل إيمانا وعلما، والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. إنما النظر في وجوه العلماء للتبرك بقى الكلام ده التي وقع فيها الشيخ الطحان إن شاء الله دي ستحدث فيها إن شاء الله الشيخ محمد بإذن الله بالتفصيل، مسائل بقى اللي هي خلاف بين الشيخ الطحان والشيخ الألباني طبعا الشيخ ابن باز والشيخ محمد الفقي، هو موضوع خطير يعني مع أن الشيخ الطحان عملاق يعني مش هنتهمه، ولكن بس هنتأول كلامه يعني هو شيء مستحب. نشوف ابن القيم حطه فين مستحب، هل التورك مستحب؟ التورك ده من الأساسيات، من ده احنا بنطلب البركة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى عز وجل. فلما بقى وبعدين اللي بينكرها على بينكرها ليه؟ لأن يعيش في زمان أكثر الضلال نشأ من هذا، يبص للشيخ يقعد يتبرك به بالنظر إليه لغاية لما يفتن به ولما يموت يعمل له قبر ويعمل عليه مسجد ويشتغل بقى الشغل الإيه الأزرق ده. إنما المسألة ضابط إن شاء الله، إنما مسألة إيه الشيخ محمد هيتكلم فيها بعد ما يستمع إلى الأشرطة عشان ما حدش يعني يستعجل بس في المسائل أو الخلاف اللي دار بين الشيخين. والمكروه فضول بالنسبة للنظر العين يعني فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، يعني هنا الشيخ الطحان والله له خطبة أو له درسان عظيمان في مسألة الفضول اللي بيوجب الخشوع في الصلاة، فضول النظر زي اللي ماشي مثلا في الشارع في بتري عمال يبص للتمثيل دي فيها ايه ودي فيها وفيها تماثيل تمثال امرأة عارية وحاطين عليها الملابس الخليعة واحد يبص يبص عليه على التماثيل دي عاملها ازاي ويقول لك يا اخي دي ناس وحشين وعمال يبص للتماثيل اهو ده يجب الخشوع في الصلاة. طب ما فيش تماثيل يبص بس للسلعة، انت عاوز حاجة محتاج حاجة بالله مش محتاج بس يبص احتياطا اهو ده يجب الخشوع في الصلاة اهو ده فضول النظر واخد بالك. طيب فالمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما للسان فضولا وكما فاد فضولها إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات وهي قسمان، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقع عينه لم يكن عليه شيء، معروف الكلام ده ولا مش معروف؟ معروف. وذهبت ايه هدرا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب المتفق على صحة. وإن ضعفه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص أو تأوله، وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله كعورة له هناك ينظرها أو ريبة ومأمور أو مأذون له في إطلاعها ولا ربيبة. طيب وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فإن تركه حتى مات عاصيا قاتلا لنفسه. فقال الإمام أحمد الطاووس من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. من اضطر إلى أكل الإيه الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك على أصح القولين، وإن ظن الشفاء به فهل هو مستحب وباح أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. والذوق، الذوق بقى، الذوق بقى مش كلام، هيذوق الحاجة الحرام كذوق الايه الخمر والسموم القاتلة، والذوق الممنوع منه للصوم الواجب، للصوم الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة، يعني هو كان خلاص اللي يكفيه، لكن حاجة طعمها حلو بسبوسة مثلا، كلت حتى كفاية عليك ومريض سكر وعمال يبلع، أهو ده إيه مكروه؟ أنا عندي أظنه حراما لأنه إتلاف للنفس عند مريض، إنما مش عند المريض يقول لك مكروه، أنت خدت الحاجة بتاعت اللي بتعصاها حلو قوي مكروه. وذوق طعام الفجاء وهو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه، يعني واحد قاعد ياكل كده واخد بالك وبعدين يقول لك اتفضل كده، هو مش عاوز لك اتفضل، ده جاب حاجة على قده، إنما أنت قعدت تاكل معاه فلقيتها إيه طعمك مش تذوق بقى، لا ده عم عشان تخلصها قبله تاخد أكتر منه، هو ده يقول لك مكروه. مكروه ده هو في الزمان بتاعنا دلوقتي بقى زاد عن المكروه. طيب وذوق طعام الفجاء هو الطعام الذي تفجأ وآكله ولم يرد أن يدعوك إليه، وكآكل أطعمة المرائين في الأولائم والدعوات ونحوها، يعني واحد أنت عارف أنه عامل وليمة يرائي بها الناس، تاكلها أنت اللي تاكلهاش ابعد عنها، الطعام اللي قام ده هو بيرائي بهذا الطعام، بيعمل وليمة عشان ينتخبوه ولا بتاع، مش طعام لله ده. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين. طيب وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس، يعني عمال يقول لك ايه اتفضل يا شيخ اتفضل اتفضل والله ومكسوف منك، بس يقول لك لا لا ازاي عمال يحط، وانت لو كلت بعد ينشح يقول لك ده راجل ده راجل تجص يا اخي، وعين زوجته تقول له مش انا بقول لك، هو بيقول عليك كده برضه، بيقول لك لما تروح ما تاخدش عيدك عند الناس مش تخلي بالك، والله دي اصبحت السم البارد للمسلمين، انا والله العظيم ده انا دايخ، لا انا دايخ فعلا، يعني دايخ من انزل لله مش عارف حتى اقرا، لو كنت توسعت جدا في المسائل لان ده واقع، واقع اللي ما احنا عايشينه الا ما رحم الله تعالى. والذوق المستحب اكل ما يعينك على طاعه الله عز وجل مما اذن الله فيه، والاكل مع الضيف ليصيب له الاكل فينال منه غرضه، والاكل من طعام صاحب الدعوه الواجب اجابتها او المستحب، وقد اوجب بعض الفقهاء الاكل. فاضل قد ايه؟ لا مش خمس دقائق، اه الفاضل ده اربع صفحات، انت اقراها انت من القائم ده، الذوق المباح ما لم يكن فيه اثم، لا عشان اهدينا الصراط المستقيم بقى ان شاء الله، دي فيها 20 مساله ابن القيم، الدرس المقبل ان شاء الله يوم الاحد باذن الله، دي مساله طبعا خطيره جدا بقى، يعني يمكن من اخطر ما يمكن في صحيفه الكتاب، 20 مساله لابن القيم في كتاب بدائع الفوائد في الاهدينا الصراط المستقيم. الذوق المباح ما لم يكن فيه اسم ولا رجحان، واما تعلق العبوديات الخمس بحاسه الشم فالشم الواجب، كل شم تعين طريقه للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثه او طيبه، وهل هي سم قاتل او لا مضره فيه، او يميز به بين ما يملك الانتفاع به الانتفاع به وبين ما لا يملك، ومن هذا شم المقوي. ها طيب، وبعدين واما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الاحرام، وشم الطيب المرصوق والمسروق، وتعمد الشم وتعمد شم الطيب من النساء الاجنبيات للافتتان بما وراءه. واما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعه الله ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هديه الطيب والريحان اذا اهديت لك، في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غلظ عليه ريحان فلا ايه يرده، فانه طيب الريح طيب الريح طبيب المحمل. واما المكروه فكشم طيب الظلمه، ممكن الطيب اللي بعد سرقه ولا حاجه، ولا واخده كده الراجل اللي بيبيع الطيب اداله كده عشان يتقي شره، واحد مثلا بتاع ضرايب ولا بتاع مش عارف تمويل، هو بتاع ايه اللي بيلم البياعين دول في البلديه باين ولا بتاع ايه؟ اه في معاه مثلا طيب يقول لك خد يا شيخ هديه، هديه ده انت سارقها يا ابن كذا، تقول له هديه كشم طول الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك. والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعة ولا في مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع. وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس فلمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها، والحرام لمس ما لا يحل له من الأجنبيات، والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله، والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للأجدة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار لمنزلة عارة الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين. ولمس فخذ ذي الرجل إذا قلنا هو عورة. والمباح في اللمس ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، وأمثلتها لا تخفى، فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوبه ليمكنه من أداء دينه، ولا يجب الإخراج الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة، وتمكنه بذلك من أداء النسك، والمشهور عدم وجوبه. ومن البطش الواجب إعانة المضطر، ورمي الجمار، ومباشرة الوضوء، والتيمم. والحرام كقتل النفس التي حرم الله، ونهب المال المغصوب، وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد اللي هو ايه طولة، او ما هو اشد تحريما منه عند اهل المدينة كالشطرنج، او مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، او دونه عند بعضه، ونحو ايه كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا، إلا إيه مقرونة إلا إيه مقرونا بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف والتشريد بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسبت إيه عليه مال، فويل لهم ما كتبت أيديهم، ويل لهم مما إيه يكسبون. وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدا مخطئا، فالإثم موضوع عنه. وأما المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابه ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. والمستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده بأن يعين صانعا أو يصنع لأخرق، أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي، أو يحمل له على دبته، أو يمسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب. وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح القولين لبضعة وعشرين دليلا مذكورة في غير هذا الموضع، والمشي حول البيت للطواف الواجب، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، والمشي إلى صلة رحمه وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه في ضرر. والحرام من المشي إلى معصية الله، وهو من رجل الشيطان، قال تعالى وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، قال مقاتل استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس، وكذلك تعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا، فواجبه في الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب، ومستحبه في الركوب هو إيه؟ الركوب المستحب من ذلك، ولطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدين، وفي الوقوف بعرفة نزاع، هل الركوب فيه أفضل أم على الأرض، ولا المشي أفضل؟ والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم المناسك واقتداء به، وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة. وحرامه الركوب في معصية الله عز وجل، الركوب في معصية الله عز وجل، ومكروه الركوب لله واللعب، وكل ما تركوه خير من فعله، ومباحه الركوب لما تضمنه فوت أجر ولا تحصيل وزر. فهذه 50 مرتبة على 10 أشياء: القلب، اللسان، السمع، البصر.